أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لك على سكة الناس يعني؟ طيب تجاوبوا مع القرآن، ده لازم لازم تجاوب مع القرآن الكريم، انما الصوم ما تسمعش حاجة. القرآن لو دخل معاك كده في كتاب جسمك هتتجاوب مع لفظ معك، مع الذكر لا اله الا الله، ومع الشكر الحمد لله، ومع آية العذاب اللهم قنا. امر ايه؟ تجاوب مع القرآن الكريم. إنه على كل شيء ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر والذين آمنوا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. اللهم صل عليك يا حبيبي. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فضرب الرقاب ولو يشاء وأن ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعلم متقلبكم

ذلك اليوم الحق فمن شاء لعبرة لمن يخشى.